ضلالة في النار حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ربنا جل وعلا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإنها ثلاث صفات عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة. إخوة الإسلام، هذا الدرس الثالث إن شاء الله سميع العليم من سلسلتنا الطيبة، وهي بعنوان بذل النصح لصاحبي أو للأحباب والأهل بعدم إعذار المشرك بالجهل. تحدثنا الدرس الأول في أصل دين الإسلام، وذكرنا وحشدنا الأدلة من الكتاب أكثر ثم من السنة على أن أصل دين الإسلام على طريق ضبط أمارات أصل دين الإسلام هو التوحيد والفرقان. الفرقان المقصود فيه أصل الولاء والبراء. طيب، ذكرنا لكم كذلك في المسألة الثانية أن للتكفير شروط وموانع، ذكرنا شروطها الثلاثة وذكرنا موانعها الخمسة. الشروط العلم، الثاني العمد، الثالث الاختيار، الخمسة الموانع في التكفير هي الجهل، التأويل، الإكراه، الخطأ، التقليد. هذه خمسة موانع. لا يجوز أن يكفر أحد البتة إلا بعد النظر في الموانع والشروط. وذهب عامة أهل العلم بارك الله تعالى فيكم أن هذا لا يقدر عليه إلا العلماء، أن هذه يعني استيفاء الشروط، انتفاء الموانع في حق من ارتكب الكفر الأكبر حتى يسمى كافرا وحتى يرتب إخراجه من ملة الإسلام، وقبل ذلك الاستتابة، ثم إن أبى يقام عليه حد الردة. هذه لا يقوم بها إلا العالم والقاضي من العلماء. طيب، ثم طرحنا لكم أدلة أن هناك بارك الله تعالى فيكم أمور الشارع الحكيم لم يعذر فيها بالجهل، وذكرنا منها اللعب والهزل في الاستهزاء، الجهل، التقليد، الخطأ ونحو ذلك. ثم باللحاظ، ما يسمى باللحاظ بعد الاستقراء والتتبع تبين أن هذه الاستثنائيات كانت خاصة بأصل دين الإسلام، فترتب على ذلك التفريق. ولأجل ذلك كانت الحكمة من تقديم مقدمة في أصل دين الإسلام. وتبين فيما بعد أن العاذر في أصل الدين واقع في طوام أهمها عدم تفريقه بين أصل الدين وعموم الشرائع، اثنين عدم تفريقه بين الأسماء والأحكام. وذكرنا أننا ولله الحمد والمنة أهل السنة والجماعة على مذهب سلف الأمة الذين يدخلون العذر بالجهل في الشرائع ولا يدخلون العذر بالجهل في أصل الدين، وأن السلف رضوان الله تعالى عليهم يدخلون العذر بالجهل في الأحكام لا في الأسماء. لخصنا خلاص الآن، لخصنا الدرس الثاني والأول. طيب، كلامي كله دعوة لا دليل عليه إلى حد الآن. كلامي كله مجرد ادعاء عار على البرهنة والاحتجاج. قال العلماء: والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فالدعوة قبل الثبوت زعم، وبعدها حقيقة وحجة. الآن سوف نشرع في سلسلتنا من الباب الكبير مستدلين على ما زعمناه بمذهب السلف في هذا الباب، حتى يكون كلامنا نبراس، حتى يكون كلامنا نبراسا لمن؟ للمستبصرين، ودلالة للمهتدين. نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم. سوف يتبين في الأثناء معنا أن هذا كله بارك الله تعالى فيكم لا بد منه، وأن المقدمات التي قدمنا بها بين يدي هذه السلسلة أساسية. والآن نشرع. سوف نأخذ اليوم قضية الأسماء والأحكام. أقول اعلم رحمني الله وإياك أخي بالله أن مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيها النزاع في هذه الأمة، يعني في الإسلام، في التاريخ الإسلامي، بين الطوائف المختلفة. المراد بالأسماء هنا أسماء الدين، مثل من يذكر لنا بارك الله تعالى فيكم أمثلة عن الأسماء، أمثلة عن الأسماء. مسلم، نعم. من آخر؟ الله يبارك فيكم. كافر، منافق، مشرك، مرتد، زنديق، فاسق، ضال، مهتدي، بر، فاجر، محسن، متقي، مجاهر بالفسق، ونحوها من الألقاب بارك الله تعالى فيكم. إذن هذه أسماء الدين: مجادل، نعم، ظالم، طاغي، طاغوت، نعم، ضال، جاهل، عالم، إمام. هذه اسمها الأسماء. مجرم، نعم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين من المجرمين، نعم. ما هي الأحكام؟ ذكرونا، ذكرت هذه المرة الأحكام بارك الله تعالى فيكم. ذكرونا بالأحكام. الأحكام أنا أريد دائما وأبدا تعليم، يعني على طريقة التشريك، تشريك ولفت يعني الأسماع. القتل، الجزية، الخراج، الاستتابة، عدم الاستتابة، حسن الجوار، الأمان، المعاهدة، السبي، الرق، الغنيمة، الميراث، التغسيل، الدية. أحسنت، الدية، قلنا الميراث، قلنا التزويج، ولاية الأمر على امرأة، ولاية أمر على طائفة من المسلمين، ولاية عامة كالخلافة، الخروج، عدم الخروج، وجوب الطاعة، عدم وجوب الطاعة، ونحوها يا معاشر الطيبين. نعم، التوريث ذكرناه. طيب، لاحظوا معي أن هذه الأحكام كل يعود في شكل جدول، نجدولها الآن في الذهن. جدول معي أخي هشام العز، أخي صارم، الإخوة المستمعين، جدولوا معنا. نعم، جدولوا معنا هذه الأسماء. يكون في ذهنك الآن جدول، كل خانة، كل وادي من أودية الجدول يحتوي على رأسه اسم: مسلم، جدول، كافر، جدول، ها؟ عنوان الجدول الثالث، مرتد عنوان الجدول الرابع، تقي بر منافق فاسق مؤمن محسن طاغي طاغوت الى اخره الى اخره. ثم نضع هذه الاحكام ونوزعها بحسب ما تؤول اليه تلك الاسماء. من تخيل معنى هذا الجدول؟ أن الآن أبسط إلى درجة ما لا يوجد وراءه تبسيط، يعني بعد هذا سوف يصبح تعقيد، لأن توضيح أحيانا الواضحات يؤدي إلى التعقيد. جيد إخوة الإسلام، ركزوا معنا معاشر الطيبين، ركزوا معنا. هل تخيلتم هذا الجدول؟ هل تخيلتم هذا الجدول؟ هذا الجدول بارك الله فيكم هو باب الأسماء والأحكام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نبدأ الآن في ذكر النقلات. إذا تبين لك ذلك، يعني هذا الجدول تقريبا، يعني لأنه ذكر في يعني في قبل هذا الكلام قال إن أسماء الدين مثل إن أسماء أحكام الدين مثل، ثم قال إذا تبين لك ذلك فاعلم أن مسألة التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعادات والقتل والعصمة وغير ذلك في أحكام دار الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الجنة للمؤمن، يعني يقول الجنة، الجنة هل هي أحكام أم أسماء؟ أجيبونا يا طيبين، الجنة أسماء أم أحكام؟ أحكام. فقال فإن الله أوجب الجنة للمؤمن وحرم الجنة على الكافر والعكس بالعكس، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت، يعني زمان ومكان، في كل وقت ومكان معطوف على المجرور. طيب قال ابن تيمية رحمه الله، مجموع الفتاوى الجزء السابع 395 بحسب الطبع، فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم المحدث، فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث ولا كالخطأ في غيره من الأسماء، إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان، والاسم والكفر والإسلام متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق. واضح. قال ابن تيمية أيضا وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاوة والمدح والثواب والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر، ولهذا سمي هذا الأصل يعني التكفير مسائل الأسماء والأحكام. هذا كله في سياق التهديد والتخويف والتحذير في التساهل سلبا أو إيجابا في قضايا الأسماء والأحكام عن التكفير والتفسيق. طيب قال العلامة ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والأحكام، في جامع العلوم والحكم الشرح الأربعين النووي الذي زاد فيه، قال صفحة 114 بحسب الطبع، ما نصه؟ قال ما نصه؟ وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء، يعني الأحكام علق بها السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار والاختلاف في مسمياتها، أو اختلاف أو في مسمياتها، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأم. إذن أخي في الله، علم بحسب هذه النقولات أن هذه المسائل، يعني مسائل التكفير والإيمان والتفسيق وغيرها، هي من أخطر المسائل، وهي مسألة اسمها الأحكام، لأن الإنسان إما أن يكون مسلم فيسمى مسلم، أو يكون كافر فيسمى كافر، والأحكام مترتبة على أهل هذه الأسماء سواء في الدنيا سواء في الآخرة. يعني خطير أن تطلق اسم مسلم فتوجب له الولاء والنصرة وتعطيل المجموعة من الأحكام كأحكام الردة وغير ذلك والاستتابة، وتثبت له الجنة إن شاء الله سميع العليم، أو تجيز له الخروج من النار وعدم الخلود فيها. كذلك وعلى نفس الخطورة مسألة التكفير، فقد تكفر بارك الله تعالى فيك إنسانا فتمنعه من مجموعة أحكام في الدنيا، وتوجب له أحكام العقوبة في الدنيا كالقتل واستحلال الدم وغنيمة المال وسبي النساء والضرار ورقها والتسري بهن، وتثبت له عدم التغسيل والتكفين وتحرم يعني أولياءه من الميراث، وتوجب له الجنة في الآخرة. هذه كذلك مسألة خطيرة جدا. فهمتوا علاش يا إخوة؟ فهمتوا لماذا؟ هل فهمتم لماذا أهل العلم يحذرون من بابي من هذا الباب؟ لكن للأسف الشديد أهل الضلال يحذرون من باب التكفير ولا يحذرون من باب التسليم. القضية أن نعم الخطير باب التكفير، نعم، وكذلك باب التسليم. فإنك لو كفرت مسلما مجتهدا، ذكر ابن القيم أنك قد تؤجر لو كنت غاضبا كما سوف يأتي معنا، ولو كنت مجتهدا، نعم، ينصحون بعدم التكفير مطلقا. التكفير لا لا لا لا لا، فالساعة التكفير يا إخوة، فالساعة. كذلك نحن أهل التوحيد على حد سواء، بل الأخطر من التكفير التسليم. لأنك لو شهدت بإسلام كافر بعد تيقنك من ارتكابه كفرا، فقد تحور عليك وقد تخرج أنت من الإسلام معه، أو قد لا نعم قد تكفر وقد لا تكفر، فيها تفصيل. ومع أنه يترتب عليك الذم مطلقا. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. من هنا هي الفاعل، يعني ومذهب جواز تقدم الفاعل على الفعل هو مذهب الكوفيين، وقالوا قياس يعني لخلاف الأولى، والله تعالى أعلم ما عموما. طيب يا معاشر الطيبين، المسألة مسألة خطيرة. قال الإمام ابن رجب الحنبلي، قال: وهذه المسائل، أعني مسائل الإيمان والإسلام والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، مجموع فتاوى جزء 7 كالعادة: فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كخطأ في اسم محدث، يعني كأن تقول هذا طويل قصير شهم شجاع غير ذلك، هذه أسماء دين ليس أسماء أوصاف مجردة. قد تظلم لو قلت فلانا جميل وهو ليس بجميل، وقد تصف زوجتك بالجميل وهي قبيحة ذميمة، ولكن هذا يكون الخطأ من باب الندب. ولكن الخطأ بوصفها مسلمة أو وصفها إياك أو وصفها لك بأنك جميل وقبيح وكذا، هذه تغتفر ولو على وجه الكذب، ولكن وصفك لها أو وصفها لك بالكافر أو بالمسلم هو أمر خطير. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الجادل أعيد الآية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم اجترحوا السيئات هنا إنما المراد بها السيئات الكبرى يعني الكفرة والعياذ بالله، أن نجعلهم أي أن نرتب لهم أحكاما شرعية، أن نشرع لهم أحكاما كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أي يؤمنون ويوالون وينصرون ومماتهم ساء ما يحكمون. قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكفر ملة واحدة، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه. فيركم هنا فعل مضارع مرفوع بالضم، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. الله سبحانه وتعالى من مقاصده تمييز، يعني المقصد الفرقان، أهمية هذا الموضوع في الآخرة، فإن مصائر الخلائق بارك الله تعالى فيكم متوقفة عن الإيمان والكفر في الآخرة. قال ابن رجب الحنبلي أعني مسائل الأسماء والأحكام في الكفر والنفاق ذكرناها لكم بارك الله تعالى فيكم، وقال إن الخلط والجهل بهذه المسائل قد ضل بسببه أقوام نسبوا من يتمسك بعقيدة السلف إلى البدعة، بل اتهموهم بالخروج يعني الخوارج، وعادوهم وأدخلوا هذا الدين وأدخلوا في هذا الدين من حرصت الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء على كفر. يعني هذه من المصائب بارك الله تعالى فيكم، هذه من المصائب. قال من حرصت الشريعة وأدخلوا في هذا الدين من حرصت الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء على كفرهم، بل وبايعهم هؤلاء ونصروهم بالأقوال والأفعال، كل ذلك بسبب جهلهم أو إعراضهم عن تعلم هذه المسائل وإضلالهم بسبب إعراضهم جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحد. هذا من كتاب التبيان بارك الله تعالى فيكم. إذن هذا من كتاب التبيان لابن حجر الهيثمي بارك الله تعالى فيكم، راجعوا كتاب الجامع في ألفاظ الكفر. إذن بارك الله تعالى فيكم هذه مسائل خطيرة، إنه كما يجب علينا بارك الله تعالى فيكم أن نحكم بالإسلام لمن ثبت إسلامه يجب علي وألا نكفره من غير بينة شرعية، فإنه ينبغي علينا الحذر في عدم التكفير، في عدم تكفير من وقع في الكفر لا سيما في أصل الدين، وهو بالطبع لا ليس معذور بالجهل، بل الواجب تكفيره. مثلا يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وأما إن كان المكفر لأحد في هذه الأمة يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه وقد رأى كفرا بواحا كالشرك بالله وعبادة سواه والاستهزاء بالله تعالى أو بآياته تعالى أو برسله سبحانه وتعالى أو تكذيبهم أو كراهية ما أنزل الله من الهدى والبينات ودين الحق أو جحد صفة لله سبحانه وتعالى ونعود جلاله ونحو ذلك، فالمكفر له بهذا مصيب مأجور مطيع لله ولرسوله. راجع الرسائل المفيدة. إذن ثمرة هذا الموضوع بارك الله تعالى فيكم عظيمة جدا، يترتب عليها جزاني الله وإياكم خيرا عدة أمور لا بد بارك الله تعالى فيكم من التبين لها. الآن جزاك الله تعالى خيرا، يعني فرغنا من قضية الأسماء والأحكام، فرغنا بارك الله تعالى فيكم من قضية مسائل الأسماء والأحكام، والآن نشرع بارك الله تعالى فيكم في ذكر النقولات في عدم إعذار المشرك ووجوب تكفير المشرك. وعدم الشهادة أو عدم جواز الشهادة بالإسلام لتارك أصل الدين، تارك التوحيد، وأن عليه إجماع العالمين. سوف أستند إلى عدة نقولات أكتب عندكم النقل الأول. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، أي فتح المجيد معروف شرح كتاب التوحيد، قال: من شهد أن لا إله إلا الله، يشرح في حديث من شهد أن لا إله إلا الله، قال: أي من تكلم بها عارفا لمعناه، عاملا بمقتضاه ظاهرا وباطنا. فلا بد من الشهادتين من العلم. هنا خطأ لعله من الطبع، ولكن الشيخ لا يخطئ هذا الخطأ. فلا بد من الشهادتين من العلم، هكذا اللفظ، ولكن فلا بد للشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال: اسمع، قال: أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل وقول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فهي غير نافعة بالإجماع، فهي غير نافعة بالإجماع. هذا إجماع على عدم انتفاع أهل القبلة لو قالوا لا إله إلا الله وهم يفعلون الشرك أو تاركون للمقتضيات. طيب، نقال كذلك هذا الكلام يعني الشيخ الإمام العلامة سليمان الحفيد في تيسير العز الحميد، وذلك في قوله: من شهد إذ كيف يشهد وهو لا يعلم، ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به. يعني يا إخوة، الذي يشهد لا إله إلا الله هو لا نسمى، يعني مجرد الشهادة اللفظية هذا لا يسمى عندنا مسلم. اللهم إن لم نكن نعلم عنه ناقض. إذا كان نحن يعني بارك الله تعالى فيكم ما رناش عليه، لم نرى عنه ناقضا من النواقض، فهذا بارك الله تعالى فيكم لا نسميه إلا مسلم مستور الحال. أما إذا علمنا منه ناقض فكيف نسميه شهدا وهو لم يشهد بالحق؟ النقل الثاني في الإجماع الثاني، يقول عبد الرحمن في فتح المجيد: وقد أجمع هنا جزم بالإجماع، وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. القتال هنا قتال بغي يا إخوة، القتال هنا قتال بغي يا إخوة، أم قتال ردة وكفر؟ القتال هنا قتال كفر، يعني هذه داخلة في الأحكام، يعني لم يعذر. يقول أو ينقل صاحب فتح المجيد، ما زلنا في فتح المجيد، عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن تيمية كما هو منقول فتح المجيد راجع: وقد علم بالاضطرار من دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، سطر الآن، واتفقت عليه الأمة. ابن تيمية يحكي الإجماع: واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام، يعني أصل دين الإسلام، وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلم والعدو وليا، مباح الدم والمال معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قال بلسانه دون قلبه فهو في الظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إن لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطن وظاهرا. اسمع، هذا كله بالاتفاقات بارك الله تعالى فيكم، كما ذكرت لكم، إذا كان يقول لا إله إلا الله لا نشق على صدره، وهذا ليس مذهبنا كما يزعم المبتدعة من مرجئة الزمان المؤمنين بالطاغوت المكافرين بالله. يقولون انتم لابد يعني انكم تكفرون من قال لا اله الا الله. لا، من قال لا اله الا الله ولم نرى عنه ناقض مستور الحال هذا مسلم عندنا. طيب يقول ابن القيم في طريق الهجرتين الطبقة 17، الطبقة 17 طبقة المقلدين وجهال الكفرة. اسمع، مش قلنا الحصة الماضية أن التقليد مانع من موانع التكفير؟ فلنرى في أصل الدين الآن عن طريق ابن القيم، هل يدخل العذر بالتقليد؟ يقول لك لا والله، يتحاكموا للمحاكم الشرعية وانتخبوا المشرعين والحكام بعد علمهم بالطبع بحالهم، انت والله العظيم قلدوا العلماء، قلدوا حسان وترنان وزكار وطبال وغير ذلك، هل هؤلاء معذورون عند ابن القيم وعند الأمة أم لا؟ قال ابن القيم: طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم والذين هم معهم تبعا لهم لما يقولون، تبعا لهم لما يقولون، إن وجئنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أسوة بهم، ومع هذا فهم تاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم، لم ينصبوا أنفسهم لما نصب لها، أولئك أنفسهم يعني ما نصب أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه، بل هم بمنزلة الدواب. وقد اسمع الآن، اسمع، وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة، يعني طبقة المقلدين والجهال، على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤوسهم وأئمتهم. وعيد، وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن هنا شرطية، وإن كانوا، لا ليس هنا شرطية، الافتراض، وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤوسهم وأئمتهم. ثم قال: فما لم يأتي العبد بهذا التوحيد فليس بمسلم، فإن لم يكن كافرا معاند فهو كافر جاهل. قاله في مقلدي الكفار، النقل الثاني من يعني الجزء الثلاثين من الفتاوى والدرر. يعني ابن القيم هنا، يعني قال هنا ابن القيم يعني أن المسألة، يعني في نقل آخر لابن القيم أذكره لكم، قال: فغاية هذه الطبقة المقلدين أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا أو جهلا أو تقليدا لأهل الكفر. طريق الهجرتين وباب السعادتين. ابن القيم حكى الاتفاق، هذا الإجماع الرابع أذكره لكم الآن حتى لا يقول أحد، يعني أنا عندي أكثر من 50 إجماع يا إخوة، أنا عندي أكثر من 50 إجماع سوف أقرأه عليكم، لكن ليس الليلة كل شيء. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: اعلم أن الأدلة، اسمع اقشعر جلدي ورب الكعبة، اعلم أن الأدلة على تكفير الرجل المسلم الصالح إذا أشرك أو صار مع المشركين على الموحدين وإن لم يشرك، تكفير هذا أكثر من أن تحصى من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء. وأنا أذكر لك في كتاب الله آية أجمع العلماء على تفسيرها، وأنها في المسلمين ليس في الكافرين، وأنها في المسلمين، يعني حتى لا يقول رجل لا هذه والله الكافر الملي غير الكافر الأصلي، يعني هذه بدعة أصلية يا إخوة، هذه بدعة ليس لها أصل من الدين وليس لها أصل من الشرائع. قال: أجمع العلماء على تفسيره. إيش ما هي هذه الآية؟ إيش هذه الآية يا شيخنا يا مجدد هذه الملة؟ يقول وأنها في المسلمين، وأن الرجل إذا قال ذلك فهو كافر في كل زمان ومكان. قال تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الرسائل النجدية مسألة واضحة تزداد وضوح شيء فشيء. يقول العلامة الشيخ صاحب المجيد بالطبع عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ أجمع العلماء سلفا وخالفا من الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله. لأن يقول والله العظيم الذي لم يكفر المشركين يعني هذا معذور، وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم حسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله. الدورة الثانية جزء 11 يا إخوة. أصل الدين اللي حدثتكم عنه التوحيد والفرقان ذكره عبد الرحمن بن حسن بشكل آخر. أجمع العلماء من سلفا وخلفا، مش سلف فقط، من الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم حسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله. يقول الشيخ سليمان الحفيد، سليمان هذا بيكون جده لمحمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب حفيد من؟ ابن من؟ عبد الله ابن عبد الله من سليمان. سليمان قرأ وهو صغير كتاب التوحيد كاملا، قرأ على شيخ محمد بن عبد الوهاب على شيخ الدعوة، قرأ بضعا من شرح البهوتي على شيخ، قرأ عليه ثلاث أصول وغير ذلك. هذا نابغة من أعظم علماء أئمة الدعوة، قيل حتى أنه أفقه من محمد بن عبد الوهاب. قال رحمة الله عليهم جميعا، اللهم ارحم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أمتنا على طريقتهم ربنا إنك على ذلك قدير. قال اعلم أن العلماء أجمعوا، أن العلماء، العلماء هنا اسم لإن، أجمعوا على أن من صرف شيئا من الدعاء لغير الله فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله. أجمعوا أنه مشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصام وصلى، إذ شرط الإسلام مع التلفظ أن لا يعبد إلا الله. فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بها حقيقة، وإن تلفظ بها كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومجرد التلفظ لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناها واعتقاده إجماع. حكى الإجماع في البداية وختم الإجماع في النهاية. أقرأ ليث العز الحميد شرح كتاب التوحيد. الإجماع الثامن، حكاية الإجماع ثامنا. يقول إمام الدعوة عليه من الله الرحمة وطيب الله ثراه محمد بن عبد الوهاب في مفيد المستفيد نقلا عن ابن تيمية قال رحمه الله وأبلغ من هذا من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبيد الله الرازي يعني الفخر. قال فهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، يعني أن الذي خرم التوحيد باتفاق المسلمين يرتد. وابن تيمية هو حكى الإجماع، وابن عبد الوهاب يحكي في مفيد المستفيد. وتعلمون أن أول من نفض الغبار وأفقه الناس والعالمين بكتب ابن تيمية هم أئمة الدعوة النجدية. خذوها قاعدة. ينقل صاحب تيسير العزيز الحميد عن ابن تيمية قال ابن تيمية من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليه ويدعوه ويسألهم كفر إجماعا، كفر إجماعا. نقل هذا غير واحد من الحنابل وغيرهم كابن المفلح الحنبلي في الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الغاية وصاحب الإقناع، يعني وصاحب الإقناع وشارحه وغيرهم، ونقله صاحب القواطع الشافعي في كتابه عنه عن صاحب الفروع. القواطع يعني لابن حجر الهيثم، قلت عبد الفقير سليمان بن عبد الله، يعني سليمان بن عبد الله يا اخو، يقول قلت يعني عبد الفقير سليمان بن عبد الله، وهو اجماع صحيح معلوم من الدين بالضروره، وقد نص العلماء من المذاهب الاربعه وغيرهم في حكم المرتد ان من اشرك بالله فهو كافر، اي من عبد مع الله غيره بنوع من انواع العبادات. وقد ثبت بالكتاب والسنه والاجماع ان دعاء الله عباده، فكيف يكون صرفه لغير الله، فيكون صرفه لغير الله شركا. يقول ابو بطين فالمدعي ان مرتكب الكفر الاكبر متاولا او مجتهدا او مخطئا او مقلدا او جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع. يا إخوة، النقل العاشر حكاية الإجماع في عدم الإعذار، حتى لا يأتيكم ملبس دجال يقول لكم إنه قد اختلف. يقول الشيخ أبو بطين فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذورا مخالف للكتاب والسنة والإجماع. راجع رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين. يقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن إن دعاء القبور، يعني هذه من أهل القبلة، وسؤالهم والاستغاثة بهم لم يتنازع فيها المسلمون، بل هي مجمع عليها أنها من الشرك المكفر، أنها من الشرك المكفر كما حكاه ابن تيمية، وجعلها فيما لا خلاف في التكفير بها، وجعلها فيما لا خلاف في التكفير بها. راجع رسالة ابن أبو إسحاق عبد يعني إسحاق قال الشيخ رسالة تكفير المعين. نختم بهذا النقل متحدثا عن ابن تيمية قال فقد جزم رحمه الله في مواضع كثر بكفر من فعل ما ذكرنا من أنواع الشرك، وحكى إجماع المسلمين على ذلك، ولم يستثن الجاهل ونحوه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال حاكيا عن المسيح إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط، وأخرج واستثنى الجاهل والمتأول والمقلد والمخطئ، فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين. اليوم أخذنا معكم 12. السلام عليكم. يوجد صوت. الآن أخذنا معكم 12 إجماع يا إخوة. المسألة ما زال يعني هناك حوالي 38 نقل إجماع، سوف أذكرها كلها ولكن على حلقة أخرى أو حلقتين، وما زالت أدلة ونقولات، وسوف أستقرئ معكم الشبهات ونرد عليها بحول الله من خلال الكتاب والسنة والأصول والحديث واللغة العربية وغير ذلك إن شاء الله السميع العليم. أعينونا فقط بالاستعانة بالله، ولا تنسونا من صالح دعائكم. قولوا امين فاني داعي. ربنا يا اله الموحدين يا من يعبد بحق، سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا ثبتنا على هذا التوحيد واجعلنا ربنا من مناصري دولة التوحيد. ربنا انصر دولة التوحيد وخليفة التوحيد ومن جاهد من اجل هذا التوحيد ومن وال فيك وعاد فيك وشهد بكفر من كفر وشهد بإسلام من اسلم. ربنا سهل لنا جميع الامور واكشف الغمة عن هذه الامة يا رب العالمين. ربنا نصرك الذي وعدت، ربنا نصرك الذي وعدت. ربنا انك لا تجعل المشركين كالمسلمين، لا تجعل المؤمنين كالفجار. سبحانك ربنا ان لك عصابة انها لو تغلب لا ندري ماذا يقع، وانك لا تزال تغرس في دينك غرسا تستعملهم في طاعتك كما اخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ربنا استعملنا ولا تستبدل. ربنا اجعلنا مع هذه العصابة نقاتل معهم. ربنا فانصرهم بنا وانصرنا بهم يا رب العالمين. ربنا ومكن لهم قدم صدق في الارض يا رب العالمين، واعليهم واعلي شانهم يا رب العالمين، يعني شان التوحيد وشان دولة التوحيد. ربنا ومكن للولاء والبراء في الارض، ربنا انك على ذلك قدير. ربنا رد كيد الكائدين من المشركين والمرتدين والصحوات والمنافقين والزنادقة وعلماء السوء يا رب العالمين، انك ولي ذلك ربنا والقادر عليه. ربنا صل على الحبيب مصطفى، صل على النبي يا رب العالمين في الاولين، صل عليه في الاخرين، وصل عليه في الملأ الاعلى الى يوم الدين، صلاة ترضى بها عنا رب العالمين وترفعه سبحانه صلى الله عليه وسلم درجات في اعلى عليين، انك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طيب إن شاء الله سمي العليم، يعني نأخذ بحول الله سمي العليم يعني نظرا من الأسئلة، لكن خارج موضوع الدرس، لكن خارج موضوع الدرس إن شاء الله السميع العليم. طيب من مدير هذه الفترة؟ وفيك بارك الله أخينا، وفيك بارك. طيب أخي ون أون نمبر أون أو ون نمبر ون، يعني ما هو سؤالك إن شاء الله السميع العليم؟ أعطيك اللقب أخي. هل أعطيك اللقب إن شاء الله السميع العليم؟ هل أعطيك اللقب؟ هناك يقولون أن من يقول أن الإجماع والقياس شرك، هناك أناس يقولون أن من يقول أن الإجماع والقياس شرك، ما حكمه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. هؤلاء المبتدعة يعني لو أنكروا الإجماع القطعي الثبوتي بارك الله تعالى فيكم، يعني فهذا لابد من إقامة الحجة عليه، وهو معذور إن جهل لعموم الجهل بأصول الفقه في هذا الزمان، فلابد بارك الله تعالى فيكم من إعذارهم وأخذهم بلطف، ولكن هم عموما من فساق هذه الملة. اللهم من كان يعني مفصلا في الإجماع أو مقلدا لابن حزم الأندلسي بارك الله تعالى فيكم، فهذه مسألة أخرى إن شاء الله السميع العليم. الذي بارك الله تعالى فيكم يقول أنه لا إجماع، فهناك إجماع نكفر مخالفه وقد أجمعوا على كفره، ولكن حقيقتهم أنهم لا يعلمون أن الإجماع الإجماع القطعي الثبوتي مقدم على الحجة بعموم القرآن، ومقدم على الحجة بمتواتر السنة، ومقدم على الاحتجاج بأحاديث السنة. قولوا لماذا؟ لأن الإجماع إنما هو إجماع على نص من كتاب أو سنة، ولكن أجمعوا على قطعية دلالته. فهذه من أنواع الفروق بارك الله تعالى فيه. أما هذا الحديث فقد اختلف في صحته. منكر الإجماع يعني يعارضون هذا الحديث، يقولون إنه ضعيف، ولكن الأمة أخذته برضا والقبول للأسف الشديد. هؤلاء حياك الله أخي الأسود، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راجع ما سألتك عنه أخي الأسود، أجبني عليه في الخاص. طيب نأخذ الأخ أبو أشرف. يا أبا أشرف، يا أشرف، إذا أشرف فلا تعجل علينا. طيب طيب أعطيك الأخ، تفضل يا غالي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. في صوت يا أخوة، بارك الله فيكم وفي أخي أبو دجانة أيضا. والله أخي الغافقي، سؤالي هو من كثرة التضييق على الأخوة المناصرين في بلادنا، وأنت تعرف، فإن نلجأ للمدارات، حتى أننا نجلس مع من نكفرهم مثل تاركي الصلاة، ويبدو منا بعض الابتسام والمدارات، وأنت تعرف المدارات، فما حكمنا في هذا الوضع يا أخي؟ بارك الله لي ولك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب بارك الله تعالى فيك أخي. بالنسبة إلى التقية أو التقية، فإن الله جل وعلا قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك منكم فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. فبارك الله تعالى فيه. إن التقية لها ضربان، إما السكوت، اثنين، إما الكلام بالمعاريض، أن تعرض بارك الله تعالى فيه. فالمعاريض والسكوت يباح عند الضرورة، ولكن لا يباح الجلوس في مجالس يعبد فيها غير الله ويذاع فيها الكفر. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أما حالنا بارك الله تعالى فيك، فحال المستضعفين وحال الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن دعت الضرورة إلى بعض المصالح المشروعة كالعمل والجلوس في الأماكن العامة كالمقاهي وغير ذلك، فيجب الحذر من سماع كلمات الكفر وغير ذلك، وكذلك صلة الأرحام وبعض الأماكن الآمنة التي يكثر فيها المعاصي، فهذا مما يعفى عنه وهو والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب أبو دجانة، طيب ونختم بسؤال أبي دجانة. اللهم أمين. نختم بسؤال أبو دجانة، تفضل أخي. في خطبة الجمعة بارك الله تعالى فيه، يعني لا يجوز الجلوس عند سماع الكفر، وقد حكى سوف أتيك بنقل عن الأئمة في هذا الكلام، أئمة يعني الشافعية والأحناف وغيره. فإن الرجل يكفر لو كفر الواعظ أو خطيب الجمعة وجلست ولم تغادر تكفر تلحق به، وسوف أتيك بالإجماع على ذلك الآن إن شاء الله سمع عليه. لكن بعد أن أخذ سؤال أخي أبو دجانة، تفضل معك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، جزاك الله خيرا شيخنا. في صوت، هل يوجد صوت؟ هل يوجد صوت؟ طيب جزاكم الله خيرا. لي سؤالين شيخ. السؤال الأول عن حكم ترك الزكاة، هل نفس الحكم مثل ترك الصلاة ترك الزكاة، أو فيها تفصيل يعني بين الجحود والتكاسل؟ والسؤال الثاني عن الروافض لعنهم الله، يعني هل هم كفار أصليين أو مرتدين أو هناك المسألة فيها خلاف أو هذه المسألة؟ الرجاء يعني توضح لنا هذه المسألة قليلا. جزاك الله خيرا وتفضل لك اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله تعالى خير. بالنسبة إلى السؤال الأول، نعم اختلف الفقهاء في ذلك، اختلف الفقهاء في ذلك، والخلاف في هذا مستصاغ إن شاء الله سبيل علم. هناك من أنكر الخلاف وقال أن هذه المسألة مسبوقة بإجماع، ولكن دعوى الإجماع بارك الله تعالى فيك في قضية الإجماع على تارك الصلاة إنما هو إجماع سكوتي بارك الله تعالى فيك، وليس بالإجماع الثبوتي القطعي، والله تعالى أعلم. يقول السائل: وهل شيخنا يدخل في هذا خطباء الحرمين؟ نعم يدخل في ذلك خطباء الحرمين الشريفين. نعم سوف أذكر لك بارك الله تعالى فيكم بعضا من كلام الأئمة في هذا، يعني فيما ذكرته لكم. لحظات لحظات لحظات. نعم هو في جامع العلوم والحكم في طيب. قال لفقيهٍ، قال: من جلس مرتفع الناس وضحك، من تشبه بالعلماء على وجه السخرية كفر، لو جلس من قال نذهب إلى العلم قال هذا لا أذهب إليه. الإمام الفضلي ماذا قال؟ بقتل ترك الكتاب. قال لرجل صالح: إن عندك خنزير يكفر. كرهت صوته كريها، فهذا استهزاء بحكم الشرع. لحظات لحظات لحظات. يأكل. قال الصلاة. والمؤمن أمن آمن جاره أعرض عليه الإسلام قال اذهب إلى الفقيه، قال مريد الإسلام اذهب إلى الفقيه كفرا، لأن حكمنا بالإسلام لو بالتبعية، أريد كفر فلان واطمس على قلوبهم. قال فلان: والله المسألة غير حاضرة، ولكن أنا أبحث لعلك الله على إسلامك. كيف أسلم؟ أعطيني لحظة لحظة يا أخوة لحظة. يا إخوة يوجد صوت الآن؟ هل يوجد صوت يا إخوة؟ نعم. لحظات أرجع لكم اللاقت، أبحث عن هذه المسألة، ولكن أخذ يعني نكتفي الآن بقدر الأسئلة إن شاء الله سميع عليم، وسوف آتيكم بالنقل من كلام الأئمة على ما ذكرت من يعني من حيث إذا كفر الخطيب وارتكب بناقض من نواقض الإسلام فوق المنبر فيجب الخروج. يا أخي تعلقت بالصلاة في المساجد، والأئمة لهم تلبسات بالكفر، مثل أنهم إذا تشاجروا مع الإخوة يشتكون إلى الطاغوت، ومنهم من ترأس مكتب اقتراع وأفتى بجواز العمل في الشرطة وأفتون مأجورين. بالطبع بارك الله تعالى فيك يا محب الوطن. يا أعوذ بالله، أي وطن أنت تحب يا أخي؟ أي وطن تحب يا أخي؟ يا جب الوطن الإسلام، دار الإسلام. نعم هذا مباح، حب دار الإسلام من الإيمان طبعا. جزاك الله تعالى خير. طيب بالنسبة إلى ما ذكرت بارك الله تعالى فيك، فإنه لا يجوز الصلاة وراءهم، ولا الائتمام بهم، ولا أن يستفتون بارك الله تعالى فيك، ولا أن يصلى وراءهم، ولا أن يجلس أثناء كفرهم في مجالس الكفر، ولكن الصلاة وراءهم بنية الإفراد والانفراد فجائز إن شاء الله السميع العليم على ما ذهب إليه طائفة من الشافعية وهو مذهب الإمام أحمد وأحد ثلاث أقوال عند الأحمد عند الإمام أحمد، وكذلك هو عامة مذهب يعني المالكية، والله تعالى أعلم. الصلاة في الإفراد اكتب علي، اكتب الآن في النت، أريد يا شيخ أنا حكم ترك الصلاة لأمية، ترك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، واضح. أي بحث تريد؟ خلاص أفتيتك بهذا إن شاء الله سمع عليه. طيب أعطيكم اللاقط، أي كفر مخرج عن الملة. نعم، هل نية الإفراد مطلقة؟ نعم نعم نعم، نية الإفراد مطلقة إن شاء الله سمع عليه، لا بأس بذلك. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أئمة آخر الزمان يعني حكامهم وأئمتهم، فقال اجعلوا صلاتكم خلفهم سبحة، أي يعني مجرد متابعة، فقيل تسبيح، والله تعالى أعلم. اكتب حديث اجعلوا صلاتكم خلفهم سبحة، مما دلت على مشروعية هذا الأمر، وعليه بنا من بنا من جواز الصلاة بنية الإفراد، والله تعالى أعلم. الذي يدعو للحاكم، والحاكم بارك الله تعالى فيك معلوم الكفر والطاغوتية، يكفر بارك الله تعالى فيك، يكفر مباشرة. نعم بارك الله فيك، جزاك الله تعالى خير أخي. نعم ليس هناك دليل على أن تارك كسلا ليس كافر، لا والله يوجد هناك من الشافعية نعم هناك من الشافعية من استدل بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم سادتي الشافعية، فقالوا يعني خمس حق على الله إلى آخره، فاستدلوا به على يعني أن من أضاع الصلاة واثنين وثلاثة، لكن اعلموا أن رؤوس الأئمة كفروا بترك الصلاة الواحدة، كمالك والشافعي وهو كذلك عند كثير من الأئمة. يا إخوة أعطيكم اللاقط لحظات وأعود إليكم لحظات، أنا مزيد حاشي أنا أريد اللاقط. حديث حذيفة خمس على الله من كان يعني من أتم قيامهن وركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن لم يأتي شيئا من ذلك كان أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. هذا الحديث هو حديث صحيح، ولكن بارك الله تعالى فيك هذا يعني لا يحتج به. لماذا؟ لأن هذا الحديث من المظنة، والمظنة في هذه الحال لا تنزل حكم المئنة، هذه قاعدة فقهية بارك الله تعالى فيك، يعني غير مقطوع بها يعني. والدليل خمس صلوات، نعم خمس صلوات، قيامهن ركوعهن سجودهن خمس صلوات، فبارك الله تعالى فيك أخي حيزوم، يعني هذا الدليل لا يحتج به. لماذا؟ لأن الدليل إذا يعني حلت به كسوة الاحتمال سقط به لبس الاستدلال بارك الله تعالى فيه. الخمس صلوات، نعم نعم أخي خمس، نعم اكتب هذا الحديث خمس حقا على الله، اكتب هذا حديث حذيفة، اكتب في النت وسوف يخرج لك بسند صحيح، وهو ما استدل به الأحناء الشافعية، يعني الشافعية غير القديم غير الحديث، إنما هم مشاهدو الشافعية كالموزني والرملي والشاشي والسبكي وغير ذلك. هي نعم أنا مثلك أخي حيزو، وأنا مثلك، ولكن حكينا يعني لماذا أنا حدثت هنا عن الاختلاف. نعم الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل بالاستدلال، لماذا؟ لأنه يحتمل الإخلال في نص الحديث، الإخلال بكمال الصلاة. نعم يا حيزوم كوننا نقول بقول ننتصر إليه، نعم، لكن لا يعني هذا طرد القول المخالف بارك الله تعالى فيك. أحسن، هذا مراد كلامي يا محبة الوطن، أعوذ بالله، يوجد صوت يا محب الوطن، هذا ذلك ما كنا نبغي، بدل علينا هذا الاسم الله يعطيك العافية. طيب هذا ما ذلك ما كنا نبغي الذي أردناه، نعم الذي أردناه هو طرد الإجماع، حتى نقول أن المخالفة لحكاية الإجماع له دليل، يعني هو متأول. لماذا؟ لأن تارك الإجماع يكفر، بعد الحجة بالطبع. ولأن الخلاف في يعني بعد قيام الإجماع تأول أحسن، ولكن ليس التأول الذي هو عذر، هو تأول مستصار وهو قول عند الأئمة، حتى لا نكفر من الأئمة ذهب إلى ذلك، وهذا يكون فيه نوع من الغلو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عموما حيزوم خذ عني اللاقط، يعني لحظات أعود بارك الله تعالى فيه. الإجماع ظني، نعم الإجماع ظني غير ثبوت، وأنا أعتذر منك سيدنا حيزوم وجزاك الله تعالى خير. السلام عليكم، لحظات أعود. السلام عليكم. طب شيخنا عابر كان هو المدير ولا مين يا اخوة؟ عشان بس اللي اتعدى انا خدت المايك بس عشان ما حدش يقفز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا شيخنا الانغماسي. طب يا اخوة بالنسبة اصبر يا شام اصبر بس الله يصلح حالك. الشيخ افتى، اسمع بس، اتى بالخلاف، خلاف الشافعية، حتى لا يكفر أحد من يقول إن ترك الصلاة ليس كافر، خلاص، لأن في عنده تأول بمذهب، وهناك دليل. إن كان هذا الدليل، والدليل عند الله يرى كفر ترك الصلاة لا يصح أو لا يؤخذ، لأنه لابد أن تكتمل الخمسة طول عمره، ركز يا أخي. ولكن الأدلة القوية مع اللي بيكفر ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة هي صريحة وقوية جدا، وليس قول عمر رضي الله عنه فقط، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في كذا حديث، أكثر من حديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خلاص كفر، كفر خلص كفر، فمن تركها يعني كان بيصلي، يعني الحديث الثاني، يعني الحديث الثاني، يعني ده قوي الدلالة انه كفر، تركها يعني كان بيصلي، او تركها ترك العمل بها، ما علينا. ولكن ايضا اي الراجح كفر يخرج من الملة. ايوه كنا نعد اشياء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي من الكبائر يعدونها من الصغائر. طيب ايضا الحديث الاخر بين الكفر والشرك، ركزوا، ترك الصلاة المتوقف عليه الانسان يبقى كافر ومشرك، يترك الصلاة، تخيلوا، بين الكفر والشرك ترك الصلاة. انت متوقف حياتك كلها على ترك الصلاة يا معلم. نعم. والآية، نعم، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني إن لم يقيموا الصلاة أو لم يؤتوا الزكاة ليسوا إخواننا في الدين، ليسوا مسلمين. طيب استدل بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه على قتال منع الزكاة، نعم، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اللهم ارض عن سيدي عمر بن الخطاب، وسيدي هنا يعني سيد القوم يا إخوة، السيد هو الله، نعم، في الحديث معناه أن السيد يعني الإله، السيد الإله، إنما سيدي هنا معناها تبجيل الشخص وأنه سيد القوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عشان برضو قال لمعاذ، لسعد بن معاذ، عندما جاء جريحا، قوموا لسيدكم فأنزلوا، قوموا، الله العظيم رسول الله، قوموا لسيدكم فانزلوه، اي سيد القوم، سيد هؤلاء القوم يعني، خلاص. فسيدنا عمر رضي الله عنه اجمعوا جميعا، وكل الصحابة اجمعوا على كفر ترك الصلاة كفر اكبر مخرج من الملة. وقال عمر بن الخطاب في روايتين، الرواية الاولى لا اسلام لمن لا صلاة له، والاخر لا حظ في الاسلام، الاثنين واحد، الروايتين واحد، مفهومهم واحد، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والرواية الثانية لا إسلام لمن لا صلاة له، واضحة جدا، لا إسلام ما تقوليش إنه مسلم. ف فالأدلة قوية جدا، الراجحة جدا أنه كفر مخرج من الملة. وهناك حديث يرد على اللي فهموا الحديث الثاني أنه ليس بكافر، اللي هو إيه؟ لا لسه قايله يا إخوانا، اللي هو إيه؟ بين الكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة. وأول ما فإن صلحت صلح باقي العام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا إخوة، ما أحد شيخنا الفاضل، شيخنا الفاضل وصانا لا نزيل النقط عن حد، وجزاك الله مثله. وأنا قلتها لأخويا ابن أم وأبويا، قلت له أنت بتصلي يعني لسه على ما أنت عليه؟ قال يعني، قلت له خلاص اعلم أنك إن مت على ذلك تخلد في النار وتكون وأنت كافر بهذا. فسبحان الله أنا قلتها له ومش خايف من رده أو بتاع، ف يعني ندم، شكله ندم، قال إن شاء الله هصلي ومش هترك الصلاة. ولما سألته قال الحمد لله. فقولها عادي، لأنك أنت مش هتبقى بقى يسموك تكفير، لا، أنت معاك حجة ومعاك دليل ومعاك أدلة وعايز تنقذه، وعايز تنقذه، وعايز تنقذه. طيب، كثفوا الدعوات، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. فعرفتوا ما احنا قلنا يا اخوانا ان الامام منصب من قبل الطاغوت، ان لم تكن تعلم حاله فليتصلي وراءه. يعني هناك البعض منهم بيكون معاك بس هو بيتقي منهم تقى، والله تعالى اعلى واعلم، فانت لا تعلم، بس الاصل فيهم ان هم ايه، موالين ليه، ما تصليش. انا صليت قريبا صلاة الجمعة، بس للأسف جات وراء واحد منهم، انا رايح على اساس واحد تاني لان اعرف ان هذا المسجد مسجد اهل سنة، فوجئت بيه. انا قعدت صلاتي، قعدت الصلاة. ليه؟ لانه هو تكلم بكلام يبين لي اشياء مش واضحة، بس انا حملتها على انه هو تبحم، فروحت جاي قعدت الصلاة، برأت ذمتي يعني، قعدت الصلاة صليتها ظهرا. تمام. لا، ما كانش بيقرأ من ورقة ولا حاجة. اتفضل الشيخ الغافك، معاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. جيد معاشر الطيبين، اقرأ لكم بارك الله تعالى فيكم من نزل معنا كتاب جامع الفاضل الكوفي فليقرأ منه، الصفحة 35. قال: من صلى الفجر وقال بالفارسية فجرك ورك راضم، او بالتركية سلفني او دهدم، كفر. يعني من صلى الفجر باللغة الفارسية أو التركية كفر. من قال والله لا أصلي ولا أقرأ القرآن قولا فقط، أو قال هو إن صلى أو قرأ أو شدد الأمر على نفسه أو صعب أو طول، يعني لا أصلي لو قرأ يعني بقراءة طويلة، أو قال إن الله نقص من مالي وأنا أنقص من حقه ولا أصلي فهو كافر، أو قال لا أصلي جحودا أو استخفافا يكفر، أو على أنه لم يؤمر يكفر، أو ليس بواجب يكفر. يعني هنا الأئمة يحكي، هنا الإجماع بالطبع بدر رشيد على أن الاستخفاف كذلك يدخل فيه الكفر. أو قال للمكتوبة لا أصليها اليوم ردا، أو قال لا أصليها أبدا، أو قال لو أمرني الله بعشر صلوات لا أصليها، أو قال لو كانت القبلة إلى هذه الجهة لا أصلي إليها وإن كان ذلك محالا، أو قال العبد لا أصلي فإن الثواب يكون للسيد، ومن صلى في رمضان لا غير فقال هذا أيضا كثير أو هذا يزيد أو زائد، لأن كل صلاة بسبعين كفر في الكل، يعني كل هذه يكفر فيها. من قيل له صلي فقال لا أصلي كفر، ولو قال لا أصلي بأمرك أنت أو لم يرها فرضا كفر، يعني سواء يعني عاند الشخص أو جحد الفرض، أو قال يصلي الناس لا لأجلنا كفر، أو قال لا أصليها لأنه لا زوجة لي ولا ولد، أو قال كم من هذه الصلوات فإن صدري قد ضاق أو مل كفر، أو قال شبعت منها يعني من الصلاة أو كرهت كفر، أو قال من يقدر على تمشية الأمر أو على إخراجه، أو قال أصبر إلى أن يجيء رمضان حتى أصلي، أو قال العقلاء لا يدخلون في أمر لا يقدرون على أن يمضوه، أو قال إني لا أدخل الابتلاء، أو قال إلى متى أفعل هذه البطالة والتعطيل، أو قال إنها شديدة ثقالة أو شديدة الصعوبة علي، أو قال من يقدر على من يقدر أن يبلغ هذا الأمر إلى نهايته، أو قال لمن أصلي كفر والدي قد ماتا كفر، أو قال لمن أصلي ووالدي حياني بعد لم يمت منهما واحد، أو قال ما زدت ما ربحت من صلاتك، أو قال الصلاة وتركها واحد كفر في الوجوه كلها أو كفر في الوجوه كلها. قال من جحد فرضا مجمعا عليه كالصلاة والصوم والزكاة والغسل من الجنابة كفر. من قال بعد شهر من إسلامه فصاعدا في ديارنا إذا سئل عن خمس صلوات أو عن الزكاة فقال لا أعلم أنها فريضة كفر، يعني لا يعذر ولا بالجهل. ولو قيل لفاسق صلي حتى تجد حلاوة الصلاة فقال لا أصلي حتى أجد حلاوة الترك كفر، أو قال لو أمرني الله بأكثر من خمس صلوات لا أصلي، أو أكثر من شهر صوم رمضان، أو أكثر من ربع العشر لم أفعل، أو قال ما أحسن وما أطيب امرأ لا يصلي، أو من صلى مع الإمام بجماعة بغير طهارة عمد كفر، كل هذا يكفي. من صلى إلى غير القبلة عمدا كفر، وكذلك من تحول عن جهة التحري وصلى عمدا في غير جهة التحري كفر، من سجد أو صلى محدثا رياء كفر، من سجد أو صلى محدثا يعني هو على حدث ويتظاهر للناس بأنه هو بالرغم أنه على حدث وصلى كفر، من ترك الصلاة تهاونا كفر، من صلى إلى غير القبلة متعمدا فوافق ذلك القبلة قال أبو حنيفة هو كافر كالمستخف بها، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وكان إذا صلى بغير صلاة أو صلى مع ثوب النجس يعني مع القدرة على ثوب الطاهر كفر. يعني يا إخوة هذا كلام الأحناف يا إخوة، يعني حتى تفهم مبارك الله تعالى فيكم، يعني من حكى الإجماع في هذه المسألة؟ الكتاب جامع ألفاظ الكفر، الرسالة الأولى للبدر الرشيد الحنفي الماتوريدي، حتى نفهم أن مرجئة الزمان ليس كمرجئة هذاك الزمان يا إخوة. هل تعلمون أن صاحب هذه الرسالة عنده إرجاء؟ البدر الرشيد الحنفي ما تريد يا إخوة حنفي نعم، ومع ذلك يحكون الإجماع حتى المتهاون يكفر والمستخف يكفر والجاحد يكفر، وهذا كله إجماع، يعني واضح المسألة يا إخوة. حياك الله البراء. يعني حتى نفهم المسائل، يعني الذي يستدل علينا ويقول إن المرجئة عذرية وهم يعذرون بالجهل الكذاب، ويأتي البعض ممن يقول أن العذرة مسألة الخلافية، وأن الأئمة لم يكفروا المرجئة بالرغم من كونهم عذرية. أعوذ بالله، هذا كذاب يا إخوة ودجال. سألوني، كنت أشعري وأعرف مذاهب الأشاعرة والماتريدي. المرجئة بارك الله تعالى فيكم ليس كمرجئة الزمان. تسمية المرجئة في هذا الزمان هو تعبير مجازي فقط. ابن تيمية رحمه الله يقول: الخلاف بيننا وبين المرجئة خلاف صوري شكلي. لماذا يقول هذا؟ لأن المرجئة في زمانه غير. نعم، ابن بلدي وقريب منه، الله يبارك فيه رحمه الله تقبل الله. إذن يعني بارك الله تعالى فيكم، المرجئة في ذلك الزمان ليس كمرجئة الزمان، حتى نفهم، حتى نبين، تقبله الله، حتى نتبين من هذه المسألة والخلاف فيها أن هذه المسألة غير تلك المسألة، أن المرجئة في هذا الزمان ليس مرجئة. نعم، استشهد نحسبه كذلك والله حسيب. نعم، واضح عندكم مسألة يا إخوة؟ أخي حيزوم عنده وقت. لا، ليس في كوباني، في الرقم. أمين يا رب. حيزوم، سمعت الكلام بتاع الأئمة الذين يعني والإمام البدر الرشيد؟ سهل يا شام العز، سهل جدا. اكتب الآن على الجوجل جامع ألفاظ الكفر، أنا أعطيك الصفحة، جامع ألفاظ الكفر 5.7 ميجا بايت. مباشرة المكتبة التوقيفية، إذا المكتبة الوقفية، إذا نزلته من المكتبة الوقفية مباشرة افتحوا وافتح كتابك، الصفحة 35 واشرع في القراءة. الكتاب يتحدث فيما فيه إجماع، وما ليس فيه إجماع يقول فيه خلاف. الكتاب في 4 رسائل يا حيزوم، في 4 رسائل: حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي. الخاني مالكي، الرشيد حنفي، ابن حجر هيتمي شافعي، وابو يعلى الحنبلي. 4 رسائل موجود على النت. نعم، اكتب في الجوجل مباشرة جامع ألفاظ الكفر، لا يتداول، لأن الكتاب يعني قديم ولا يوجد فيه إقبال. يعني معليش، صبركم علي، سوف أقرأ لكم من هذا الكتاب العملاق. اسمعون: من يفوت الصلاة ويقضي جملة ويقول لمن يعترض عليه إن كل غريم يجب عليه أداء ديونه جملة، كفر. أو قال: لم أغسل رأسي لصلاة، أو ما غسلت رأسي لصلاة، أو قال: إن الصلاة ليست بشيء إذا بقيت غير مؤدات، أو خسف بها الأرض، فهذا كله كفر. ما رأيكم؟ اسمع، فصل في العلم والعلماء: من أبغض عالما بغير سبب ظاهر خفيف، اسمع، من أبغض عالما بغير سبب ظاهر خيف عليه الكفر. فما بالكم بمن يكره الدولة الإسلامية لأنها تقيم الحدود، فما بالكم بمن يكره الخليفة لأنه خليفة. قال: من أبغض عالما بغير سبب ظاهر خيف عليه الكفر. من قال لفقيه أخذ شاربه قال: ما أعجب قبحا أو أشد قبحا من قص الشارب، على أن مسألة خلافية، ولف طرف العمامة تحت الذقن، يكفر لأنه استخف بالعلماء. من قال: قصصت شاربك وألقيت عمامتك على عاتقك استخفافا كفر. أو قال: ما أقبح امرأ قص شاربه ولف العمامة على العنق كفر. كذا في الخلاصة للحميد: من جلس في مكان مرتفع والناس حوله يسألونه مسائلا بطريقة المزاحة والاستهزاء ثم يضربونه بالوسائد وهم يضحكون كفروا إجماعا لاستخفافهم بالشرع. كفروا جميعا لاستخفافهم بالشرع. وكذلك لو لم يجلس على المكان المرتفع، يعني حتى لو لم يكن مكان مرتفع، نقل نجم الدين الكندي في سمرقند أن من تشبه بالمعلم على وجه السخرية، يعني طبعا معلم الدين، وأخذ الخشبة وضرب الصبيان كفر. لو جلس واحد مجلس الشرب على مكان مرتفع وذكر مضحكا يستهزئ بالمذكر يعني بالوعظ وضحك وضحكوا كفروا جميعا، كفر وكفروا. من رجع من مجلس العلم فقال له آخر: رجع هذا من الكنيسة، كفر. من قيل له نذهب أو اذهب إلى مجلس العلم فقال: من يقدر على الاتيان بما يقولون؟ أو قال: مالي ومجالس العلم، شو بدي أنا في مجلس العلم؟ أو قال: من يقدر على أن يعمل بما أمر به العلماء كفر. من قال لآخر: لا تذهب إلى مجلس العلم، دعنا العلم الآن، وقت غير وقت العلم، فإن ذهبت إليه تطلق أو تحرم امرأتك ممازحة أو جدا كفر. من قال لأي شيء: أعرف العلم، يعني ليش أنا بدي أتعلم العلم، كفر. أو قال: قصعة الثريد خير من العلم، يلا يلا جيبونا الميدة، يلا جيبونا الطعام، خير من العلم الطعام، كفر. يعني يا إخوة، يعني واضح المسألة. نزلوا الكتاب رجاء، يعني اسهروا عليه الليلة. في 4 رسائل في إجماعات الأمة، مسألة يعني نحن تكفيريون، نحن ما زلنا نتناقش معهم حول المتحاكم. مشاهد الأفلام زي يكفر يكفر، لا طبعا الاستفارة والعمارة والفيلم الإرهابي عدل إمام ويضحك المستحيات يكفر، نعم يكفر، لا شك في ذلك. لا بالطبع، هذا لابد من فيه إقامة حجة أخي البراء، لأنه ليس من أصل الدين، هذه شرائع. نعم طبعا يكفر. نحن لا زلنا، حياك الله أخي، حياك الله. رابط الكتاب اكتب في الجوجل مباشرة: الجامع في ألفاظ الكفر، أو جامع ألفاظ الكفر، المكتبة الوقفية مباشرة يطلع لك. بالضاء لا بالضاد، بالضاء لا بالضاد، جامع ألفاظ. يا إخوة انقلوا لنا الرابط رجاء. يا شيخ، ما حكم من أتى بشيء من هذا قبل العلم؟ إذا كان، اسمعني، أنا شخصيا الأئمة لم يعذروا في هذه كلها بالجهل، لم يعذروا في هذه كلها بالجهل. اللي يحفظ أسماء عادل إمام، لو قلت هذا استهزاء تكفر. رد بالك يا أخي، رد بالك. اللي يحفظ أسماء عادل إمام، بالطبع هذه أسماء إنما هي مجرد معلومات. الأئمة الذين يعينهم الطاغوت المرتد، هل تجوز إمامتهم بهذا إذا لم يصدر عنهم ولد؟ نعم يجوز إمامتهم، وتصح مشاهدة الإعلام المعادي لاستخراج الخلل والتعقيب وإمساك الزلة، لا بأس به، بهذه النية أرجو أن لا بأس به. أي بالطبع، هذه مسائل مهمة. لماذا؟ لأن النقل الكفر والاطلاع على باطلهم واجب، وذكر ابن تيمية هذه المسألة. لكن السماع المجرد من غير إنكار أو مغادرة مجلس أحسنت، هذه تقوى. الخوف من الكفر تقوى يا إخوة، يا حيزوم. الكلام ليس والله له كلامي، والله الكلام كلام الأئمة، الكلام كلام الأئمة، معني عليه شيخ، يعني ان شاء الله سمع عليهم سوف. نعم اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع. من قال لا اعرف الطلاق والملاق ينبغي ان تكون والدة الولد في البيت. انا لا افهم لا طلاق ولا ملاق، ينبغي ان تكون، يعني هذا لمن اراد، يعني من اخبره بان زوجته لا تحل له وقال انا لا اعرف، انا ما بدي لا طلاق ولا ملاق، انا اعرف ان والدة الولد في البيت كفرة. لو كانت اللعنة او لعنة الله على الزوج العالم كفرت. من قال لعالم عويلم او لعلوين عليوي قاصدا به الاستخفاف كفر، وهو عالم من علماء الأمة. مثلا جاء وقال والله ابو بكر البغدادي بعد ما عرف حال التوحيد عند ابي بكر البغدادي وانه خليفة، قال والله هذا عالم، هذا عويلم او عويليم، يعني انا اقرب الامثلة فقط. امر الامام الفضل بقتل من قال لفقيه ترك كتابه في الدكان وذهب ثم مر على ذلك الدكان، قال له صاحب الدكان ها هنا نسيت المنشار، فقال الفقيه لا عندك لي كتاب لا منشار، فقال النشار صاحب الدكان بالمنشار، قال بالمنشار نقطع الخشب وأنتم تقطعون بحلق الناس ورؤوس الناس أو حق الناس. قال الفضلي فشكى الفقيه إلى الشيخ الفضلي فأمر بقتل ذلك الرجل لأنه كفر باستخفافه بكتاب الفقه، من أهان الشريعة أو المسائل التي لا بد منها، أو من ضحك من المتيمم، أو من قال لا أعرف لا حلال ولا حرام، ومن قال لفقيه يذكر شيئا من العلم أو يروي حديثا صحيحا، هذا ليس شيئا عندي ردا منه، أو قال لشيء يصلح، أو قال لأي شيء يصلح هذا الكلام، أو قال ينبغي أن يكون الدرهم، يعني بدنا دولار بدنا جنيه بدنا قروش، لأن العزة والحرمة اليوم للدرهم لا للعلم كافرة. هذه عينة صغيرة يا إخوة، هذه عينة صغيرة من كلام الأئمة. من قال يعني مثلا الشفري قال عن أهل التوحيد والمجاهدين، قال هؤلاء ليسوا مجاهدين، هؤلاء ملاحدة، يكفر مباشرة، يعني الفضل يعني يضرب عنقه مباشرة. واسمعوا الأئمة بارك الله تعالى فيكم، الحلواني وابن عابدين وغيره من الأئمة، لو رأيتم كلام الشافعية، لو رأيتم كلام الحنابلة. هذا الكتاب من أين عرفته أنا؟ هذا الكتاب يا أخوة، هذا الكتاب من أين عرفته؟ هذا عرفته من ذكر شيخ أبو بطين في كتابه، يعني في الدور السنية ذكره وقال نحن ذكرنا 10 نواقض أقمتم الدنيا وأقعدتموها ولم تلتفتوا لنا وقلتوا نبذتمونا بقولنا خوارج، بل إن من الأحناف والشافعية والمالكية من قال، يعني عندهم من قال للمسجد مسجدا كفر، أو قال قبحة بغلة القاضي كفر. نعم يا إخوة، هذا فيه كلام أئمة، حتى لا يعيب أحد علينا إذا تكلمنا عن الشرك الأكبر والتحاكم يا إخوة. والله مهازل يا إخوة أقسم أنها مهازل يا إخوة. نحن اليوم قضاة الحكام بالطبع، اللهم لعنهم مليار مرة، اللعنة تطر عليه وأنا أرى تعيين اللعنة. نحن اليوم يا إخوة نتكلم عن من تحاكم إلى القضاة الوضعية فيقولون تكفرون المتحاكمين وتكفرون بالعموم، والعوام لا يكفر، العامي عندهم لا يكفر. اسمع، العامي تقول له هذا عامي تحاكم يكفر، يقول لك لا جاهل. تقول له عالم فلاني تحاكم، يقول لك متأول، عالم العالم متأول، العالم معذور بالتأويل والعامي معذور بالجهل. شلون يعني تفهم يعني كيف تحلوها؟ احنا معاهم هذا إلى عامي لعامة، خلاص العالم كله مسلمين، عندهم من دخل الإسلام لا يخرج منه أبدا، حي الله ملت ابراهيم، حي الله ملت والله. طيب نزلتمونا، هل من وقع في ناقض عليه الاغتسال؟ نعم، الا الشافعيه. الشافعيه لهم وجهان في هذه المساله، اما الطريقه الخرسانيه فانهم خرس يا ربي العراق. بالنسبه الى الشافعيه يعني صاحب المنهاج النووي وصاحب منهج الطلاب يعني زكريا الانصاري ذكر فيه وجهين، والرجل عندي انه ينقض يعني ينقض الغسل. اما الحنابله والشافعيه، الحنابله والمالكيه والاحناف فانه يوجب الاغتسال، وهو احد القولين او احد الوجهين. ولست ادري الان من هم من اصحاب الوجوه عند الشافعيه. التحاكم للطاغوت ليس كفرا على اطلاقه. اي نعم، بل يسمي هذا القول غلو، يصف التوحيد بالغلو. الله اكبر، الله اكبر يا اخوه. ترك التحاكم وتكفير المتحاكم الى الطاغوت بغير الاكراه غلو يا اخوه، غلو. صلى الله العافيه والسلام. اذا يا اخوه يا طيبين، يعني نسال الله العافيه والسلامه. يكفي اليوم، يعني اخذت اللاقط يعني ساعتين. الان من من المديرين او من من المدراء الطيبين؟ اخي حيزوم، اين حيزوم؟ حي الله حيزوم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياك الله شيخنا الغافقي، بارك الله فيك وفي علمك، وزودك الله التقوى والعلم والأدب والأخلاق والإيمان وجميع السامعين وكل الأمة وكل من يناصر الدولة الإسلامية. يا إخوة، المشكلة الآن أن الناس تأخذ بالكم وليس بالكيف. العجيب في أمر الناس، يعني كل دول كفار، يا سلام، وهل الله سبحانه وتعالى يستحي من الجمع الغفير؟ وكأنه يقول أن الله يستحي من الجمع الغفير، مش هيكفر ده كله، يعني مش هيدخل ده كله النار. لا، هذا قول قبيح الذي يقول كل دول، يعني هو بيرد كلام الله سبحانه وتعالى وبيرد كلام العلماء، بل يعني كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء بهواه وبعقله. ربنا هيعذب الناس دي كلها؟ لا لا لا لا، قادر قادر. طب ايه رأيك انه كان رجلا واحدا في العالم كله واحد بس هو المؤمن والباقي كفار؟ من هو يا اخوة؟ واحد فقط من الناس كان مؤمن والباقي كفار، سيدنا ابراهيم عليه السلام. سيدنا ابراهيم كان امة، لم يكن غيره مسلما. موحد ايه موحد؟ لا، قبل ان يتزوج. لا، قبل ان يتزوج قبل ان يتزوج شامل هذا. لا، لوط عليه السلام يقول انه ابن اخيه، يعني معنى كده انه ما كانش لسه ولد، والله تعالى أعلى وأعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. هو اجتمع، نعم اجتمع، يعني عاصره، ولكن لما قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، هو كان وحده من المؤمن، وبعد ذلك أمن معه الناس، أمنت أزواجه وأمن أبناؤه وأمن بعد ذلك الناس معه، تمام. المشكلة يا اخوة ان الناس تقول يعني ده كله هيتعذب، ده كله دخل النار، ده كله مش عارف ايه وكلام من ده. طب نحن هنا امام اشكالية غريبة جدا يا اخوة الكرام، وهي ان علماء العصر الحديث لا يتقون الله سبحانه وتعالى الا من رحم الله وشاء منهم. علماء العصر الحديث يدعون حب ابن تيمية رحمة الله عليه والشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدعون حب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكنهم لا يأخذون بفتاويهم. لا يأخذون ويبحثون عن زلات العلماء التي توافق منهجهم. ازيك يا عم الحاج؟ أليس كذلك؟ يأخذون من كل عالم ما يوافق المنهج الحديث اللي هو بيتبناه، الإرجاء. الإرجاء، والإرجاء خطر شديد جدا، هو اللي ضاع الأمة. والتقارب بين الأديان، بين الجماعات، والتقارب بين، تمام. يعني يا أخوة، من يقول، من قال بلا فتوى بلا بطيخ يكفر، ماشي؟ الشيخ بيكتبها لكم، اللي يقول بلا فتاوى بلا بتاع بلا شيوخ بلا مش عارف مين بلا شرع، ده بيقولوا دلوقتي يا شيخ غفقي بلا شرع بلا بتاع، بجد بلا شرع بلا بتاع، ما تصدعوش دماغنا. اه والله يا اخوة، وكثير، بص انا بقولها لك كثير على قدر ما انا اراه من الخلق هكذا، وخصوصا في مصر. واقسم يا جماعة، اقسم لكم بجلال الله، بلا شرع بلا بتاع، روحوا بقى ما توجعوش دماغنا، ضيعت الدنيا وتقولوا لي شرع بلا شرع بلا، مش عايزين. منهم من يقول ذلك، ومنهم من يهز راسه كده، يا عم روح بقى يا هؤلاء الذين ذكرتهم هم كفار، كفر ردة المدخلي وربيع المدخلي وسعيد رسلان ومحمود عبد الرزاق الرضواني، وكلهم بدنجان يعني، كلهم يعني سلطة سلطة. كل هؤلاء مرتدون يناصرون الطواغيت يا إخوان، ومن نصر الطاغوت يكفر. اه لا هو لا يا اخو، خلي بالكم من الحتة دي. اه واحد بيقول له تعالى نتحكم بالشرع وبتاع، بقول له لا لا لا، بص خلي الشرع على جنب، ده الشرع ده على جنب، تعالى افهمك بالعقل. ده كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، عايز يعني مش راضي بالشرع وعايز يفهمه بالعقل، يرفض الشرع يعني، هو بمعنى اصح يرفض الشرع. ايوه بس بنقابل الكلام ده يا شيخ، نحن بنقابل هؤلاء يعني. يا محب الوطن، من بتقول طيب ما حكم من قال ذلك قصيدة المشايخ السلاطين؟ لا ما انت زي ما احنا لسه قايلين اهو، ما انا لسه كاتب، والشيخ انا بستهزأ بالقضاة بتوعهم، هم كفار اصلا قضاة الحكام، هؤلاء اصلا كفار. طب معاك اللغة الشيخ الغافل. السلام عليكم، يوجد صوت؟ طيب اعطيتكم اللغط لماذا؟ يا اخوة الرابط، اعطيتكم الرابط ان شاء الله السميع العليم. الاخي الذي يقول دينكم دين دموي، واضح يكفر هذا، لا شك في ذلك، واضح واضح، بارك الله تعالى فيكم. السائل هذه، نعم، من قيل له يا اخي قل لا حول ولا قوة الا بالله، فقال انا ما ايش ايش يعني، انا ايش انا شو بدي في لا حول ولا قوه الا بالله، انا بدي مصاري، بدي مصاري. هكذا الامثله مذكوره في الكتاب، اعوذ بالله. في دقيقتين النت عندك ضعيفه، حملته في دقيقتين، النت عندك ضعيفه، نعم. ارجو كذلك بارك الله تعالى فيكم، يعني يعني والعياذ بالله، يعني ان والله انا لست ادري كيف اريد ان ادخل لكم في هذا الموضوع، والله العظيم يعني البعض يحاول الاستهزاء بمثلا علماء السوء، مثلا فتوى ابن عثيمين في اباحه البير، هذه البيره سونز الكول يعني بدون كحول، البيره بدون كحول، فياتي بصيغه الفتوى يقول نعم يعني يا إخوة يجوز لكم كذا وكذا، على صيغة الاستهزاء، أي نعم على صيغة الاستهزاء يعني وإن كان مستهزئا بابن عثيمين يا إخوة، يوجد صوت، يوجد صوت، يعني ولو كان مستهزئا بابن عثيمين يعني يخشى عليه يا إخوة. أنا لا أجزم بهذا، ولكن أرجو التجنب، نرجو أن نتجنب هذه المسألة رجاء يعني يا إخوة. مثلا قال مثلا فتاوى الشيخ موسى كذا كذا كذا يرجى تجنبها، وأنا أخشى عليه يعني. أنا لا أطلق حكما، يعني لا أتسرع في التكفير والحمد لله رب العالمين، ولكن نعم مثلا وهذه فتوى مثلا الفتاوى الزكية في زوجة ابن الإنجليزية، ويعني خطير جدا، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، يعني خطير جدا يعني هذا القول، ولو كان على وجه الهزل يعني، لأنه إدخال للمسائل الشرعية. أي يعترفون بجسون، هذا اعتراض على حكم الله. حكم الخلي يعني الخمر المستحيل عند الشافعية والحنابلة لا بأس به، يعني لماذا؟ لأن عند الأحناف، عند الحنابلة والشافعية، اللهم نستغفرك ونتوب إليك، يعني عند الحنابلة والشافعية، عند الحنابلة والشافعية أن النجاسة يمكن لها أن تستحيل. ما معنى يستحيل؟ يعني تتحول. أما الشافعي أما الحنابلة فعندهم أن البول إذا تحول والغائط إذا تحول والدم إذا تحول فهذا لا ينجس. عند الشافعية لا، عند الشافعية لا يتحول إلى الخمر، فالخمر إذا استحال خلا لم ينجس، وجاز شربه، وجاز يعني غير ذلك، بارك الله تعالى فيكم. طيب بالنسبة إلى الأحناف والمالكية، فشيخنا هل فيها وجه؟ نعم يا إخوة، نعم نعم، هذه قصة يعني الكحول إنما عنا بها ابن عثيمين لا رحمه الله بالطبع عندي، يعني عنا بها الشيخ ابن عثيمين، هو التي فيها كحول غذائية لا كحول خمرية. وقد سألت، نعم نعم نعم نعم، يوجد قول هكذا، نعم، وهو قول قديم يعني يا إخوة، يعني وهو معروف. فثلاث بالمئة هذه إنما نمنعها، بارك الله تعالى فيكم، سد للذريعة. إن الخل فيه كحول، إذا كانت كحول غذائية، هناك فرق بين الكحول الغذائية يا طيبين و فالكحول الغذائية غير، بارك الله تعالى فيكم، الكحول الغذائية غير، ولا بد أن تتجاوز. سألت يعني بعض السكرجية، يعني لأنهم يعني لهم علم بأحوال الخمر، فقالوا لي إن يعني المشروب إذا كان فيه أقل من 7% كحول لا يعد خمرا ولا يعد بيرا أصلا، وإن كانت شهادتهم يعني لا يعتبر بها، ولكن هذا يعني هو تائب يعني هو مقلع عن الخمر منذ زمان. فلما سمعت هذا الكلام وكنت أنا في سياق رد كلام ابن عثيمين، تبين لي أن يعني رأيت أنه علي أن أعود وأنظر في الفتوى. فلما نظرت في الفتوى وجدت أن فيها أوشك، وأن هناك تفصيل في الخل، تفصيل في الخمر، بارك الله تعالى فيكم، والله تعالى أعلم، يعني تفصيل لا في الخمر أصلا. هذه البيرة لا يطلق عليها اسم الخمر، أي مسلوبة الصفة، والمناط منتفل وغير متحقق ولا ملقح حتى، أو ولا ملقح من باب أولى، لا محقق ولا ملقح من باب أولى. فكان لفتواه، نعم نعم، يعني كلامه يمنع بالطبع، هذا بارك الله تعالى فيكم يمنع، لأنه لا يعتبر عرقا ولا يعتبر نبيذا ولا ولا ولا، ولكن لتشبه هذا الاسم. فإن بعض المالكية قال، يعني لسو أدري، يعني أحسبه الإمام الإشبيلي يقول، يعني من قال له رجل، أو من قيل له إن هذا الكأس فيه خمر وهو متيقن أن فيه ما وجب إهراقه. لا لا لا لا لا لا لا لا ليس بالنسبة بارك الله تعالى فيك, ليس العبرة بالأفر بارك الله تعالى فيك, لا هذا خطر. هذا كلام الأحناف, هذا كلام الأحناف بارك الله تعالى فيك. فاترك هذا القول رحمك الله. العبرة يعني أن المسكر في الكثير ممنوع في القليل, ما أسكر كثيره فقليله حرام, هذا صحيح بارك الله تعالى فيك. فابن عثيمين على تحقيق فتواه يقول أنه هذه 3% يعني لو تشرب منها 100 قنينة لا يؤدي ذلك إلى السكر, والله تعالى أعلم. طبعا هذه فتواه مردودة عليه. من يشرب عصير بطريقة كأنه ينتشي بشرب الخمر هل يأثم؟ طبعا التشبه يأثم, مناط الإثم هنا التشبه. لو تشبه هكذا نعم, لو تشبه بارك الله تعالى فيكم أثما نعم. والله إن هذا العلم دين يا إخوة, و ينبغي الإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى. عمي أحلاس أقوى بير مسكرة لا تزدع 5%. نعم, وهكذا قيل لي. بالطبع بما أن نحن شعب سكرجي, هذا الله عامة المسلمين السكرجيين, يعني قال لي 7%. يعني نعم, هذا الله عامة المسلمين أهل المعاصي. فأقوى يعني أخف يعني أقوى بيرة مسكرة لا تزيد عن 5. لا لا لا لا لا لا لا يا أخي, تصل يعني البوخة عندنا تصل إلى 40% بارك الله تعالى فيك. هذا نوع من الخمور المحلية يعني اخترعته يهودية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم, في 40% يعني من الكحول. نعم, كذلك ما يسمى عندنا بالكوديا ويسمى عندنا بعدة أنواع, لدينا عدة أنواع من الخمور للأسف الشديد, لكن أخفها خبرة قديمة عمي تاب الله عني وعنك خذها مني. نعم, ولكن يبقى خبرك خبر الآحادي فلا يؤدي عندي إلى شهادة, ولا يؤدي عندي خبر ذلك التائب كذلك إلى شهادة, لأنه غير قطعي. والعبرة عندنا بالدراسات العلمية التي تؤدي إلى القطع بارك الله تعالى فيك, والتي تخلص إلى دليل حسي. فأنت لم تكن تشرب من يعني في مخبر أكرمك الله وغفر الله لنا ولك, يعني أنت لم تكن يعني في مخبر, فلعله 7% يعني هي 70, ولما كنت تحتسي تلك المشروبات. والحمد لله الذي من الله عليك بالتوبة أخي, ولا تثريب عليك. طبعا مكتوب علي, لا هذا مكتوب علي والله العظيم أنا الحمد لله. لا لا لا لا هو إن لا لا يا أخي يا باشر, هو لا يخاطب الآن بالستر النفسي, إنما حاله كحال الشاهد, حاله كحال الشاهد, فهو لا يشهد على نفسه, إنما يشهد لهذه المسألة لأنه تتعلق بفتوى حلال وحرام وكلام ابن العثيمين. نعم, نتحدث عن المكونات, هذه نقطة. النقطة الثانية, فإن عمر بن الخطاب كان يقول أنه كان يشرب الخمر في كذا وكذا, وكان غيره من الصحابة, ولا زال العلماء بارك الله تعالى. لا لا يا أخي, نحن الآن في تحقيق, الله يبارك فيك, نحن الآن نحقق في قضية هذه 300 التي ظهرت بها فتوى ابن عثيمين. فهمت علي أبو أشرف؟ فنسأل الله العافية والسلامة يا أخي, ولا تثريب عليه بالطبع, هو إنما في سياق يعني الإعانة على هذا التحقيق, لأني ذكرت يعني قول من قال بهذا الكلام يعني, والله تعالى أعلم بالطبع. يوجد مسألة أخرى خارج خلص. طيب, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا لم أرى أيدي. نعم, طيب يا إخوة, وعليكم السلام. يعني أعطيكم اللقب واسمحوا لي حتى نتعشى, الله يبارك فيكم. لازم أن نفرق يا إخوة يا إخوة. المندرينة، المندرينة والقوارص فيها نسب من الكحول، تعلمون أنك لو أكلت يعني يعني الأدرج هذه هي فيها كحول، هكذا درسونا قديما في المعهد. التفاح كذلك، فهناك كحول غذائية. اعذروني لم أعرف الجواب عن الصلاة لمن لا يعرف اللغة العربية. الذي لا يعرف اللغة العربية لا يصلي بنفسه، الذي لا يعرف اللغة العربية لا يصلي بنفسه، لا يقول لبون ديو غران، لا يقول هذا الكلام، ولا يحل له أن يصلي بغير اللغة العربية، وألا يقرأ القرآن. نعم، كيف يقول؟ ثبت عند الشافعية أنه يجزى إذا كان حديث عهد بإسلام، وقالوا حديث عهد بإسلام أن يكون أسلم دون 3 أشهر، عند الأحناف شهر، فقالوا لا بد له، بارك الله تعالى فيكم، أن يصلي مؤتما، وإن دعا الأمر أن يصلي منفردا، فيقول الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، ويركع. هذا يجزئه، وثبت هذا في حديث صحيح عند أبي داود، وكذلك أخرجه البيهقي في السنن، وكذلك ابن حجر العسقلاني وصححه في بلوغ المرام، وبه قال الشافعية. عند الشافعية شرط أن لا يتعدى المدة، وهي 3 أشهر بأن يتعلم فيها الضروري من علوم الدين. أما الأحناف فقالوا شهرا، وأما الحنابلة والمالكية المالكية يعني الشافعية هناك من خالف كيعني كالغزالي في كتابه يعني البسيط، بارك الله تعالى فيكم، ففصل في قضية فروض الوقت، وقال فروض الوقت إنما يعني تناط بالقدرة. فالرجل الهرم الشيخ الكبير غير الشاب اليافع الصغير، والمرأة غير الرجل غير الرجل، يعني وتختلف، بارك الله تعالى فيكم. فيسيئه حفظ الفاتحة، وقالوا إن الفاتحة تحفظ في بضع يوم، وقيل أنها بدها يعني بدها، بارك الله تعالى فيكم، بالنسبة للعجم الذين لم ينطقوا العربية مطلقا، يعني بدها يعني شيء كم يوم. اختلفوا في هذه المدة، وكلها راجعة إلى الاجتهاد، وما علينا إلا التقليد، وأنا مقلد للشافعية والله تعالى أعلم. ففي قولين عند الشافعية، أما المالكية فعلى قول الغزالي في هذا الباب والله تعالى أعلم. أخي الغاضب، إذا لم يجبر نفسه على التعلم رغم الصعوبة هل يكون إسلامه ناقص؟ أحسنت، هذا الله أكبر عليك، الله يبارك فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الجنة. اسمعيني يا أختي، أي ممكن يا أختي، الله يبارك فيك، يعني هذا يعتبر معرض، هذا معرض، بارك الله تعالى فيه، هذا معرض، ولكن لو أعرض في بعض الشرائع جهلا واستدبرها يكفر، أما إذا تكاسل عن العلم فهذا يجزئه الاهتمام بغيره، ولكن لو صلى وحده منفردا يعني لا تجزئه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب يا أخوة، أنا بدي يعني أتعشى وتهنى، وش العلوم والأخبار، وش العلم، وش العلم، السودي السودي ويزو هاوز يا زعبور، ما تريد منا، الله يبارك فيك، اتق الله في نفسك، وش هذا العلم، وش الأخبار، وش العلم، ما هذا الكلام يا أخي، ما هذا الكلام، الله يبارك فيك، اترك عنا هذا الكلام، الله يعطيك العافية. طيب، ما حكم واقع المكس في أسواقنا اليوم؟ فهل هو المكس المحرم؟ نعم نعم، حكم العطور التي تحتوي على الكحول، عزة من الكحول، هل تنقض الوضوء؟ لا، هذه وإن كانت نجسة فإنها لا تنقض الوضوء، فإنها لا تنقض الوضوء، بارك الله تعالى فيه. النجس يزال والحدث يرفع، واختلفوا في زواله بنفسه، واختلفوا في زواله بنفسه. فالحنابلة وغيرهم يقولون أنه يعني إذا زال يعني إذا زال يعني بنفسه يعتبر زال، والشافعية يقولون لا بد من إزالته، وغيرهم يقولون يزول بالماء الطاهر، وأما الشافعية فيقولون لا يزول إلا بالماء الطهور. هذا هو الخلاف في هذه المسألة. ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أنها ليست بنجس، وإن كان هذا مرجوح وضعيف، يعني عند هو قول ضعيف عند الشافعية، وبعض من قال به يعني احسبه ابن حزم الأندلسي، والله تعالى أعلم.